الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا قد تحدثنا في شرحنا لكتاب الإيمان عن القسم الأول من الكتاب، وهذا الكتاب أصلا قسم إلى قسمين. القسم الأول منه أركان الإيمان الستة، وهذه تحدثنا عنها والحمد لله. القسم الثاني نواقض الإيمان، ونواقض الإيمان يتحدث فيه المصنف عن أمور وعن مسائل، منها ما يصير به الكافر مسلما، يعني كيف يدخل الكافر في الإسلام، أو بما يصير الكافر إذا أسلم يصير مؤمنا. والقسم الثاني ما يخرج به المؤمن عن الإيمان، يعني ما هي مكفرات المسلم، وما هي نواقض الإيمان التي تجعل المؤمن مرتدا كافرا. هذا هو أساس هذه النقاط. لكن عندنا مقدمة ضرورية، وهي الحديث عن حقيقة الإيمان. الحديث عن حقيقة الإيمان، وحقيقة الإيمان عند أهل السنة مركبة. حقيقة الإيمان عند أهل السنة مركبة، ما معنى ذلك؟ الإيمان اعتقاد وقول وعمل، يعني الإيمان مركب من هذه. عندنا فرقة من الفرق الضالة تسمى المرجئة، تسمى المرجئة، وسموا بالمرجئة لأنهم الإرجاء هو التأخير. الإرجاء هو التأخير، يقول لك أرجئني، وآخرون مرجون لأمر الله، يعني مؤخرون. فالإرجاء والتأخير، ثم مرجع لأنهم أخروا العمل عن الإيمان. وبالتالي نقول هنا كلامهم جدا. القول بأن الإيمان هو التصديق بالقلب فقط هو قول غلاة المرجئة، وهذا مخالف لاعتقاد أهل السنة في الإيمان. يعني المرجئة يقولون، المرجئة على درجات، أعلى درجات المرجئة التجسم. تسمعوا بالجهمية ولا ما تسمعوا؟ ها؟ الجهمية، الجهمية هم أتباع الجهم ابن صفوان. أتباع من؟ أتباع الجهم ابن صفوان. والجهم ابن صفوان، شوف شوف شوف الكفر، ناقش بعض الهنود من الجندود، ناقشهم فسألوه عن إلهه، قالوا ربك يرى؟ قال لا. يلمس؟ قال لا. يسم؟ قال لا. قالوا كيف يكون ربك هذا؟ فشك في الدين، هذا الجهم ابن صفوان شك في الدين، ثم مكث في بيته 40 يوما لا يصلي. وبعد 40 يوم من ترك الصلاة خلا الإيمان من القلب، فنقش الشيطان فيه هذه العقيدة، فخرج للناس. أول شيء أنكر أن تكون لله صفات، قال أصلا ليست لله صفات، هذا معتقد الجهمية. وقال بأن الإيمان هو التصديق، قال أن الإيمان هو شنو؟ هو شنو؟ التصديق فقط. يعني الشخص حتى لو ما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد صلى الله عليه وسلم وآمن بالله بقلبه يصير مؤمنا كامل الإيمان، وهذا ضلال وكفر. لماذا؟ لأنه يجعل فرعون مؤمنا وإبليس مؤمنا كامل الإيمان، لأن إبليس مقر بوجود الله، صح المطح؟ إبليس مقر بوجود الله ولا مقر؟ مقر ولا مقر؟ مقر. إبليس يعرف الله، قال لله عز وجل فبعزتك لأغوينهم أجمعين. إبليس يعرف الله. ومثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. إن الله وعدكم، صح ولا صح؟ الشيطان يعرف الله، لكن مجرد المعرفة لا تنفع في الإيمان، إذا بد من المعرفة والعمل، لا بد من المعرفة والعمل. ولذلك قلنا أن الإيمان حقيقته عند أهل السنة إيش؟ مركبة. الإيمان حقيقته عند أهل السنة شنو؟ مركبة. طيب القول بأن الإيمان هو التصديق فقط، هذا هل هو قول أهل السنة؟ لا، هذا قول من؟ قول المرجئة والجهمية. طيب في مرجئة أخف، الذين يقولون الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان حتى ولو لم يعمل، العمل ليس من الإيمان، وهؤلاء يسمون بفقهاء المرجئة، يعني بعض الفقهاء قال هذا الكلام. طيب هذه نقطة مهمة جدا، صفحة 261، افتح صفحة 261، فاتحين صفحة 261. طيب إلى صفحة 263، إلى 263. طيب هذه الصفحات خلاصتها كالآتي، يعني هذا الكلام كله خلاصته سأجعل لك هذا في نقاط تكتب، نعم، من 261 إلى 263. طيب النقطة الأولى، عندنا الإيمان حقيقته عند أهل السنة مركبة، الإيمان حقيقته عند أهل السنة مركبة، اعتقاد وقول وعمل، بين قوسين اعتقاد وقول وعمل. خلاص هذه النقطة كتبتموها، الإيمان حقيقته عند أهل السنة مركبة، اعتقاد وقول وعمل. النقطة الثانية، من اعتقد وقال، من اعتقد عقيدة أهل السنة وقال ونطق بالإسلام ولم يعمل عمل الجوارح، ولم يعمل عمل شنو؟ الجوارح، هذا لا يكفر إلا في الصلاة، وفيها خلاف، يعني لا يكفر لمجرد أنه ترك العمل أو تخلف العمل. شخص إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وصار مسلما بهذه الشهادة وهو يعتقد الإسلام، لم يفعل الطاعات لا يكفر، إلا في أي طاعة يكفر؟ في ترك شنو؟ في ترك الصلاة، على خلاف بين أهل العلم. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، من نطق الشهادتين ولم يكن يعتقد الإسلام هذا منافق. من نطق الشهادتين، شخص يقول أنا مسلم لكنه يكره الإسلام بقلبه ولا يعتقد هذا، إنما فقط يخبر الناس أنه مسلم وتخلف اعتقاده عن الإسلام، لا يحب الإسلام أو يكره الإسلام وأهله، هذا حكم إيش؟ هذا منافق. رابعا، تارك جنس العمل لا يكون مؤمنا. تارك جنس العمل لا يكون مؤمنا. طيب ماذا نريد بجنس العمل؟ هذه نقطة حساسة جدا بالمناسبة، مهمة. ماذا كتبتم؟ تارك جنس العمل لا يكون مؤمنا. جنس العمل قول القلب، هذا يكتب قول شنو؟ القلب. وما قول القلب؟ التصديق. قول القلب شنو؟ التصديق، قول القلب. وقول اللسان الإقرار. عمل القلب الإخلاص والمحبة والخوف والرجاء والخشية وسائر أعمال القلب. وعمل الجوارح الطاعات. من ترك هذه لا يمكن أن يكون مؤمنا أبدا. يعني اتفق أهل السنة على أن تارك جنس العمل لا يكون مؤمنا، اختلفوا في جنس العمل، وجنس العمل الذي اتفقوا عليه قول القلب الذي هو شنو؟ التصديق. وقول اللسان الذي هو الإقرار. وعمل القلب، عمل القلب الإخلاص والمحبة والخشية والخوف والرجاء. وعمل الجوارح الطاعات. من ترك جنس العمل، بالمناسبة أفضل شوفوا الفرق بين مذهب الخوارج وبين مذهب أهل السنة، لاحظوا معي يا إخوان الفرق بين مذهب الخوارج ومذهب أهل السنة كالآتي، شوفوا كاملة، هذه نقطة مهمة جدا. الخوارج يكفرون بترك عمل، يكفرون بترك شنو؟ عمل. وأهل السنة يكفرون بترك العمل. واضح ولا ما واضح؟ تعال ماذا كتبت أنت؟ قلنا أهل السنة يكفرون بترك العمل، والخوارج يكفرون بترك عمل. ها؟ الفرق إيش؟ الألف واللام. طيب يعني إيش الألف واللام؟ يعني فعل الألف واللام. نعم. أيوة. الخوارج كل عمل، يعني مثلا شخص مسلم وأفطر في رمضان عمدا، هذا كافر عندهم. شخص مسلم ولم يزكي كافر. مسلم وقادر على الحج ولم يحج كافر. مسلم ولم يفعل طاعة، مجرد أي طاعة يكفرونه. أما أهل السنة لا يكفرون إلا بترك العمل كله. شخص مسلم يصلي ولا يصوم، هذا عاصي عند أهل السنة. لكن شخص يدعي أنه مسلم لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يزكي ولا يفعل الطاعات، هذا عند أهل السنة إيش؟ كافر. فالخوارج يكفرون بترك عمل، وأهل السنة يكفرون بشنو؟ بترك العمل كله. إذ لا يتصور أن شخصا منذ أن سلف وصار رجلا بالغا لم يركع لله ركعة ولم يسجد لله سجدة لا يمكن أن يكون هذا مسلما. واضح المواضح يا إخوان؟ نعم. أيوة صحيح، لم يعمل بجوارحه لا يكفر، ما في إشكال. ما هنا ترك العمل كل العمل، ما ارجع إلى القاعدة التي ذكرتها لك نمرة 3، أهل السنة والجماعة من ترك جنس العمل لا يكون مؤمنا. اتفقوا اختلفوا في جنس العمل، الجوارح فقط لا تسمى كل العمل، لا بد من عمل شنو؟ عمل القلب وقول القلب وتصديق القلب. فمن تخلف عنده قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل شنو؟ الجوارح هذا تارك لجنس العمل، تارك لكل العمل، هذا لا يكون مسلما، عرفت؟ طيب، ثم هنالك اختلاف بين أهل السنة، وهذه نقطة مهمة يا إخوان. ليش؟ لأنه الآن في مشكلة في الساحة، خلاف في الساحة في العمل، هل هو شرط صحة أم هو شرط كمال؟ ما سمعتم بهذا الكلام ولا؟ ما سمعتم بهذا الخلاف الآن في الساحة؟ سمعتم ولا ما سمعتم؟ في الساحة الدعوية الآن يعني رد اللجنة الدائمة على طلاب الشيخ الألباني، ما سمعتم بهذا أصلا؟ إذا ما سمعتم عافاكم الله، الحمد لله. أنا أوريكم الشيء الصحيح هنا دون أن أخبركم من الذي قال هذا الكلام. عقيدة أهل السنة والجماعة أن العمل ركن في الإيمان، ركن من أركان الإيمان. فالإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. فبالتالي العمل في الإيمان. الأحناف اختلفوا، الأحناف يرون أن العمل ليس من الإيمان، خارج الإيمان، لكن يقولون بأنه من لوازم الإيمان. وبالتالي يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: اختلاف الأحناف مع أهل السنة اختلاف لفظي. اختلاف الأحناف مع أهل السنة في هذه المسألة اختلاف شنو؟ لفظي. يعني شنو؟ في النهاية العمل قالوا خارج الإيمان، أهل السنة قالوا العمل داخل الإيمان. اتفق الأحناف مع أهل السنة أن الذي لا يعمل لا يكون مؤمنا. إذن النتيجة واحدة، صحيح ولا ما صحيح؟ فلذلك نقول الاختلاف بين الأحناف وبين أهل السنة اختلاف شنو؟ لفظي. اختلفوا في ماذا؟ الأحناف قالوا الإيمان العمل خارج شنو؟ خارج الإيمان. وأهل السنة قالوا إيش؟ العمل داخل شنو؟ داخل الإيمان. من أهل السنة يا إخوان، هذه نقطة مهمة جدا. شخص يفهم الأحناف قالوا كذا، الأحناف من أهل السنة، لكن هذا يريد أن أهل السنة فيما بينهم يختلفون في بعض المسائل من العقيدة، عرفتم؟ فهنا خالف الأحناف قول من؟ قول أهل السنة. أهل السنة لا يتأمنونهم، يردون عليهم، ونحن لم نخرج الأحناف من أهل السنة، لأن ابن تيمية قال في نهاية الأمر: والخلاف بين الأحناف وبين أهل السنة في مسمى الإيمان اختلاف شنو؟ لفظي، وليس اختلاف شنو؟ حقيقي. فالأحناف من أهل السنة ما في شك، لكن قد يخالف أهل السنة في بعض المسائل. نعم، أيوة، هو الاختلاف الأحنافي نقول إما مع إجماع أهل السنة أو اختلاف الأحنافي مع أهل السنة في مسمى الإيمان، وليس حتى يكون مختلفين عن أهل السنة في كل شيء. يعني قد يختلف الإنسان مع أهل السنة وهو من أهل السنة، وهذا خلاف معتبر. طيب، بعد ذلك صفحة 264 و 265 و 267 خلاصة هذا المبحث كالآتي، خلاصة هذا المبحث كالآتي يا شباب: زيادة الإيمان. نعم نعم، كتبت شنو؟ شنو؟ ما في سؤال الآن، نحن نتكلم عن زيادة الإيمان ونقصه، عرفتم؟ طيب، عقيدة أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، عقيدة شنو؟ أهل السنة أن الإيمان شنو؟ يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. خلاص. هذه النقطة الأولى، عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. الخوارج يقولون الإيمان لا ينقص، إذا نقص بعضه ذهب كله، فلم يقبلوا فكرة أن الإيمان يتجزأ، لم يقبلوا فكرة أن الإيمان شنو يتجزأ ويتفاوت. كيف يتفاوت الإيمان؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها فيما تطول أذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فدل على أن في الإيمان أعلى وشنو وأدنى. والله يقول إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا إنهم فتية آمنوا بربهم، ومع الإيمان في زيادة، وزدناهم هدى. فعقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد شنو وينقص. الخوارج قالوا الإيمان شيء واحد، إذا نقص تغير كله. كيف؟ قالوا الإيمان مركب من أشياء، إذا ذهب شيء من الإيمان تغير، وضربوا مثال بالأرقام، قالوا 10 مكونة من 10 أشياء صح؟ إذا نقص منها واحد كم يصير الإثم؟ 9، 9 تغيرت صح؟ هل 9 هي 10؟ إذا شنو تغيرت. قالوا إذا طالما أن الإيمان مركب، إذا ذهب شيء من الإيمان ونقص ذهب الإيمان كله. كيف رد عليهم؟ رد عليهم شيخ الإسلام تيمية فقال الإيمان حقيقة مركبة صحيح، لكن ليس من المركب من جنس العدد، إنما هو مركب من جنس البحر، فالبحر مركب، إذا ذهب بعض البحر وأخذ بعض مائه هل يتغير اسمه أم يكون بحرا؟ يكون بحرا. فالإيمان مركب من جنس البحر وليس من جنس العدد. طيب ما يفيدنا هذا؟ يفيدنا أن المعاصي تنقص الإيمان، تنقص قوته وكماله لا أصله وحقيقته. المعاصي تنقص الإيمان، تنقص ماذا؟ تنقص ماذا؟ قوته وشنو؟ وكماله، ولا تذهب شنو؟ أصله وحقيقته. مثلا الحياء شعبة من شعب الإيمان، الشخص ما عنده حياء، ما عنده إيمان أصلا، كافر يعني ناقص. طيب شخص وجد الأذى في الطريق ولم يمت، إيمانه ناقص ولا ما مؤمن أصلا؟ مثله مثل جورج بوش، ومثله مثل شارون، ومثله مثل جورج كذا وأنطوان، مثله مثل هؤلاء بس لأنه لم يمت. طيب تحكي من هذا، شخص وضع الأذى للمسلمين في الطريق، إيش رأيك؟ كافر مسلم ايه؟ عاصي. ولذلك هذه عقيدة اهل السنة. طيب قال تحدث صفحة 265 عن اسباب زيادة الايمان، اسباب زيادة شنو؟ وذكر كم؟ نعم يا اخي تفضل. شنو تنقص كمال الإيمان وقوته؟ ذكر 3 صح، وسأضيف عليها ثنتان. يلا اقرأوا كل يعني واحد يقرأ لي هذه 3. ماذا قال؟ نعم العلم والعمل والذكر والفكر صحيح. طيب العلم يزيد الإيمان، هذا صحيح، يعني كلما تعلمت وكلما عرفت الله زادت إيمانك. مثلا أعطيك مثال، هل أنت قبل الدورة الآن وبعد الدورة إيمانك واحد؟ ألا تحس أنه حصل لك تغير في الإيمان؟ هل حصل لك تغير إيجابي ولا سلبي؟ يعني الإيمان زاد ولا نقص؟ تحس أن هنالك تغير. فالعلم لا شك أنه يزيد الإيمان. العمل الصالح ما في شك، أن العمل الصالح يزيد الإيمان. عرفت؟ طيب، والذكر والفكر، التأمل والتفكر. يقول عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس: تفكر ساعة بقلب واع خير من قيام ليلة بقلب ساهم. وتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذه ثلاثة. الرابعة نقول قراءة القرآن وتدبره يزيد الإيمان. قال تعالى: إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. طيب، خامسا ترك المعاصي يزيد الإيمان. يعني كما أن الطاعة تزيد الإيمان، ترك المعاصي أيضا يزيد شنو؟ يزيد الإيمان. وأيضا يمكن أن نقول مما يزيد الإيمان أيضا مع ترك المعاصي وقراءة القرآن: تذكر الآخرة يزيد الإيمان. تذكر الآخرة. طيب، عندنا يلا بعد هذا يا شباب، كم بقي؟ ثلث ساعة. ثلث ساعة كاملة كثير. طيب، عندنا صفحة 269. افتح صفحة 269. عندك شيء؟ نعم. متى يصير الكافر مؤمنا؟ طيب، افتحوا حتى صفحة 275، يعني من 269 إلى 275. طيب، هذا الكلام الكثير، هذه الصفحات كلها سألخصها في خمس نقاط. كل هذه الصفحات سوف ألخصها ذكر في خمس نقاط، وهذه مهمة جدا يا شباب. طيب، يلا خلاص ركزتم. خلاصة هذه المباحث أو هذا المبحث من صفحة 269 إلى 275، الحديث عن متى يصير الكافر مؤمنا، أو كيف يدخل الكافر في الدين. شخص الآن جاءني قال: يا شيخ، أريد أن أسلم، يعني ما الذي يجب عليه وكيف نعلمه؟ إذا النقاط كالآتي. إذا نحن الآن في صفحتكم بتشدوا من 269 إلى 275. خلاصة هذا المبحث كالآتي: أولا، الكافر يدخل الإسلام بالشهادتين معا. الكافر يدخل الإسلام بشنو؟ بالشهادتين معا. طيب، بالشهادتين معا، يعني يقول لو قال أشهد أن لا إله إلا الله فقط ما يكفي، إلا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكافر يدخل الإسلام بشنو؟ مع الإقرار بكليات الشريعة ومجملها، مع الإقرار بكليات الشريعة ومجملها. مع الإقرار بشنو؟ بمعنى لو جاءني شخص الآن قال أريد الأسلم، أقول له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، لن أقول له تؤمن بالملائكة والرسل، والرسل 25 تؤمن بهم كلهم، أسرد له وتؤمن بالملائكة وفيهم جبريل وفيهم إسرافيل والشر الذي علمناه لكم، وتؤمن بكذا وتؤمن بكذا وتعمل، لا، أقول له تشهد الله وأن شنو وأن كل ما جاء به القرآن وسنة حق، يقول خلاص كل ما جاء به القرآن وسنة حق صار بذلك شنو؟ مسلما. لذلك ماذا قلنا في هذه النقطة؟ من يعيدها علينا؟ نعم، قم واقرأ هذا بصوت عالي ليسمعك إخوانك. ومجملها الكافر يدخل الإسلام بالشهادتين معا مع الإقرار بكليات الشريعة ومجملها. طيب النقطة الثانية، يتعلم التفاصيل فيما بعد. يتعلم شنو؟ التفاصيل في شنو؟ فيما بعد. بعد ما يدخل الإسلام يخبر بالدين كله، لكن هل نستطيع أن نعلم شخصا الدين كله في يوم واحد؟ ممكن. لذلك نقول نطالبه بالتفاصيل فيما بعد مراعاة لحاله، لأنه مبتدئ، مراعاة لشنو؟ لحاله، من باب حسن الدعوة والتعليم والتدرج. الدين كله نزل في 23 سنة، 13 في مكة و10 وين؟ في المدينة، صح؟ مدة الرسالة كم كانت؟ 23 سنة. تريد أن تعلم شخص الدين كله في يوم وليلة؟ سوف تفتنه عن الدين، يقول لك أنا ما أريد، خلاص كفاية كل هذا، لا أنا ما أريد. تقول له زكاة الإبل كذا، وزكاة المال كذا، وزكاة الأسهم والسندات كذا، هو يعني تعلم الدين كله فيه؟ يا أخي هل هذا يمكن أن يكون؟ لا يكون. ولذلك قلنا يدخل الكافر الإسلام بالشهادتين معا مع الإقرار بكليات الشريعة ومجملها. ثانيا يتعلم التفاصيل فيما مما بعد، ليش؟ مراعاة لحاله كمبتدئ، هو مبتدئ، مراعاة لحاله، فمن باب حسن الدعوة والتعليم والتدرج. طيب ثالثا، من نطق بالشهادتين، من شو نطق بشنو؟ بالشهادتين، وأقر بالإسلام ثم أنكر شيء لا تنفعه، لا ينفعه إقراره حتى يقر بما أنكر. نعيد الكلام، لكن اكتبوا أنتم بشنو؟ بسرعة، يعني حاول تكتبوا بسرعة. قلنا من نطق بشنو؟ بالشهادتين وأقر بالإسلام ثم أنكر شيئا من الإسلام لا تنفعه، شنو؟ لا ينفعه إقراره ولا تنفعه الشهادتان حتى يقر بما أنكر. كيف؟ شخص مثلا قال أنا أريد أسلم، قلنا لو قل لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله، خلاص صار مسلم. بعد يوم قال أنا أؤمن بالدين كله، لكن لا أؤمن بعذاب القبر ولا بالجنة مثلا ولا بالصراط. نقول له لا نقبل إيمانا منك حتى تقر بما أنكرته، حتى ولو نطق بشنو؟ بشهادتين. فبالله نقول من دخل الإسلام بشهادتين يجزئه. ولذلك لو لاحظتم صفحة 270 أورد المصنف في آخر الصفحة، قال السنة العملية ووقائع السيرة، آخر صفحة 270 صح؟ ثم صفحة 271 أورد أحاديث في صحيح مسلم وحديث الجارية وقصة إسلام أبي بكر وقصة إسلام خالد وإسلام أبي ذر وإسلام الطفيل، يريد أن يدلل أنهم كان يطلب منهم الإقرار بالشهادتين والنكت بها كلهم. يعني مثلا يأتي خالد وليد يقول أريد أسلم، يقول لو تشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، خلاص يصبح مسلم. بعد ذلك لا يمكن شيء من التفاصيل. هذه الشهادتين تعني ان كل شيء قاله الله عز وجل هو يؤمن به. فلو ان الله قال لك هنالك قيام معناه شنو؟ في قيامه. الرسول قال لك في صراط معناه شنو؟ في صراط. فاذا قلنا النقطه الثالثه ماذا؟ من نطق بشنو واقر بشنو بالاسلام ثم انكر شيئا من الاسلام لا تنفعه ولا ينفعه اقراره حتى يقر بما انكر. رابعا من نطق بالشهادتين وصار مسلما نجري عليه الأحكام الظاهرية، نجري عليه الأحكام الظاهرية الدنيوية، نجري عليه شنو؟ الأحكام الظاهرية الدنيوية. بمعنى ما معنى هذا الشرف؟ هذا مسلم خلاص، حتى ولو أبطل الكفر طالما أنه لم يظهره لنا نعامله بالظاهر. الأحكام الظاهرية أن نعامله بشنو؟ بالظاهر. وأحكام الدنيا دمه معصوم، ماله معصوم، صار مسلما معنا. وما أمرنا أن ننقب عن قلوب الناس ولا أن نشق صدورهم، خلاص صار عندنا مسلم. فلو أنه أظهر لنا شيء وأخفى شيء كان عند الله شنو؟ منافقا. هذا فعل من؟ الذي يظهر شيء ويبطن شيء آخر، هذا شنو؟ منافق صح. فإذا قلنا من شنو؟ من نطق بالشهادتين صار مسلما، نجري عليه أحكام الإسلام شنو؟ الظاهرية والدنيوية. ماله معصوم ودمه معصوم وعرضه معصوم وصار مسلما معنا. والله يتولى السرائر، يعني سيرته نكلها إلى من؟ إلى الله، ونأخذ بعلانيته. واضح هذه النقطة؟ طيب النقطة الخامسة، من ارتد شخص مسلم وصار مرتدا، أنكر شيء من الدين أو طعن في الدين، أو شخص آمن بجميع الرسل، قال أنا أؤمن بجميع الرسل إلا رسول من الرسل إلا نوح عليه السلام، هذا مسلم ولا كافر؟ كافر، ما في شك، كافر. فمن أسلم ثم ارتد لا ينفعه النطق بالشهادة ما لم يرجع من الذي أنكر. هذا كالنقطة الثالثة. كالنقطة شنو؟ الثالثة. لكن الفرق بينهما أن النقطة الثالثة شخص في بداية الإسلام، والنقطة الخامسة شخص أسلم له 20 سنة، بعد 20 سنة أنكر شيء صار شنو؟ مرتدا. نقول له يا فلان ارجع إلى الإسلام، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا نقبله منه إلا أن يقر بالشيء الذي شنو أنكره. واضح ولا ما واضح؟ هذه النقاط شنو الخمس. طيب جميل، نعم اسمه ايوه ارتد، ايوه الارتداد معناها الرجوع، ارتد معناها رجع من الدين، هذا معنى مرتد. ماذا مذكورة يعني؟ نبقي النقطة ولا تريد تعرف معنى المرتد؟ تعرف معنى المرتد؟ عيد النقطة جدا نعيدها. قلنا من ارتد، نعم، لا يدفعه النطق بالشهادتين حتى يرجع عن الشيء الذي ارتد به او انكره، يعني حتى يقر بما انكر او يرجع من الشيء الذي صار به مرتدا. فقد يكون مرتدا بالاستهزاء بالدين، قد يكون مرتدا بترك عمل، قد يكون مرتدا باعتقاد عقيدة فاسدة، عرفت؟ فمن نطق بالشهادتين ثم ارتد لا يكفيه شنو؟ لا يكفيه النطق بالشهادتين إلا أن يرجع من الشيء الذي شنو؟ الذي أنكرها أو ارتد به. طيب عندنا النقطة المهمة جدا، متى يصير المؤمن كافرا وماذا نعني بهذه النقطة يا إخوان؟ طيب الردة، يعني متى يصير المؤمن كافرا؟ هذا عنده عدة عناوين، ممكن نقول أسباب الردة، وممكن نقول نواقض الإيمان، وممكن نقول أسباب الخروج من الدين. ما الذي يخرج الإنسان من الدين؟ ما الذي يخرج المسلم من الدين؟ أعوذ بالله. إذن هذا عنوانه صفحة 276، صفحة 276 يقول شنو؟ متى يصير المؤمن كافرا، أو نواقض شنو؟ الإيمان، أو أسباب الردة، أو أسباب الخروج عن الملة والدين. كل هذا واضح. هنا عندنا مسألة حساسة، طيب عندنا قواعد مهمة جدا هنا، وهذا يكتب في هذه المسألة. القاعدة الأولى في هذه المسألة الردة تكون بالاعتقاد، وتكون بالقول، وتكون بالفعل. كتبتم؟ الردة تكون بالاعتقاد، وتكون بالقول، وتكون بالفعل. شخص ما قال شيء، لكن بينه وبين نفسه اعتقد عقيدة فاسدة في الله عز وجل، هذا صار مرتدا. لكن هنا لابد أن نفرق بين الوسواس وبين العقيدة، بين الوسواس وبين شنو؟ العقيدة. ماذا نقصد بهذا؟ شخص قد تأتي وساوس عن الله، الشيطان يأتي يقول له، يصب له الله عز وجل في نفسه، هو يتضايق جدا من هذه المسألة، أو يقول له من الذي خلق الله وكيف، ويجي ويعطي وسواس، وهذا موجود عند الشباب كثير جدا، يسمى بالوسواس القهري، يسمى بشنو؟ هذا لا يعتبر مرتد، بل يعتبر مؤمن، لأن الصحابة كانوا يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن الشيطان ليأتي يقول لنا من الذي خلق كذا ومن الذي خلق كذا، حتى يقول لنا ومن الذي خلق الله. قال إن الشيطان يلقي في قلوبنا ما لا نستطيع أن نقوله بألسنتنا، وكأنما نخر من السماء، وكأن على رؤوسنا أمثال الجبال. قال أوجدتموه؟ يعني وجدتم هذا الضيق مما تقولون؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان. فبالتالي شخص يعتقد عدم وجود الله في نفسه، عقيدة. ما الفرق بين العقيدة والوسواس؟ نعم، من النفس صحيح، ممكن، نعم. أيوة، العقيدة راسخة، هو بالنسبة له مبسوط جدا من عقيدته، وإن شرح صدره لذلك، قال تعالى ولكن من شرح بالكفر صدره، هذا مقر جدا ومن مضايق، مبسوط جدا من عقيدته. أما صاحب الوسواس تجده في هم وكرب، بل يبكي يقول أنا كفرت، أنا ارتديت. صاحب العقيدة لا يقول أنا ارتديت، يقول أنا تمام، أنا عقيدتي تمام. فبالتالي من اعتقد مثلا عقيدة حتى ولو لم ينطق بها يمكن يكفر باعتقاده. من اعتقد أنه لا توجد جنة، ليس وسواسا، يعني من وسوس في الجنة أو في النار أو في القدر أو في، لا يعتبر كافرا، يعتبر مؤمنا. لكن العقيدة صاحبها لا يتألم، لأنها عقيدة أصلا. حتى الآن تجد كافر من الخواجات يقول أنا كافر، تجد شخص كافر يقول كافر، ترجمه بصوت سعيد، تقول له مالك، يقول لك أصلا ما في إله، كيف ما في إله، يقول لك كيف ما في إله، خلاص هو مرتاح جدا لهذا. لكن المسلم إذا جاءه هذا الوسواس ألمه، صح؟ بل بعضهم أنا بكتب بعض الشباب يبكي، يعني جاءني شاب في البيت يعني قبل ذلك، يعني طرق على الباب وجدته يبكي بكاء شديد. يا أخي ماذا؟ قال أنا كفرت. قلت له الكافر لا يقول أنا كفرت، الكافر يقول أنا اهتديت إلى الحق، يعتقد أن ما هو عليه اسمه حق، ويعتقد أن منهجه صواب، ويدعوك إليه، لكنك تبكي. هل يوجد شخص يكفر بالله ويقول أنا كفرت بالله ويبكي؟ يا أخي أنت مؤمن. الرجل جعل يضحك، قال لي والله جزاك الله خير، خلاص شكرا. خرج من عندي يضحك، جاء يبكي يقول أنا كفرت. قلت له في شخص يكفر يقول أنا يبكي، يقول أنا كفرت، يقول أنا اهتديت، أنا على صواب. بل يدعو الناس إلى عقيدته، أما أنت هذا وسواس عارف وليس اعتقاد جازم، هذا وسواس عارف وليس اعتقاد جازم. فبالتالي الكفر يمكن يقع بالاعتقاد، ويمكن يقع بالفعل، يمكن يقع بالقول، كله ممكن يكون شنو؟ يكون كفر. طيب أريد شخص يقرأ لي بصوت عالي صفحة 276 في القاعدة، صح؟ القاعدة 200، خلاص الزمن دقيقتين ما ينفع، خلاص دقيقتين معناها هذا. طيب خلاص اشرح هذا في دقيقتين عشان نقدر نقطع مسافة. القاعدة، طيب نعم أنت بصوت عالي. بس ولا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب. هذه النقطة لوحظت على الامام الصحاوي، هي خطأ تحتاج الى تصويب. يعني الامام الصحاوي قال ولا نكفر احدا من اهل القبلة بشنو؟ وقف يا عبد القادر عشان الشباب ديل انكفتوا مع الوقف، وقف الان. طيب ولا لا خلوهم القسم لهم، خلاص من قسم لهم خلاص. ولا نكفر احدا من شنو؟ المقوله تقول شنو؟ يلا ولا نكفر احدا من شنو؟ بشنو؟ بذنب. هذه خطا، الصواب ان نقول صحيح هذه، ولا نكفر احدا من اهل القبله بكل ذنب. ولا نكفر احدا من اهل القبله بشنو؟ بكل ذنب. ليش؟ بعض الكفر ذنب، يعني بعض الذنوب كفر لا تحتاج الى استحلال، يعني بعض الذنوب تسمى، بعض الكفر يسمى شنو؟ ذنوبا، وبعض الذنوب تكون شنو؟ كفرا. فالمقصود هنا لا نكفر احدا من اهل القله بذنب دون شنو؟ دون الكفر والشرك. مثلا دعاء الاموات شرك ولا ما شرك؟ لكن هو ذنب، والدليل على ذلك قال شنو؟ قال اي الذنب اعظم؟ قال ان تجعل لله ندا وهو خلق، فاعتبر الشرك ذنب. فلو قلنا لا نكفر احدا من اهل القبله بذنب ما لم يستحله، نقول معناها المشرك الا ان يستحل الشرك، واصلا هو وقع في الشرك بعد ان استحله. لذلك نقول لا نكفر احدا من اهل القبله بشنو؟ بكل ذنب. ما الفرق بين بكل ذنب وبذنب؟ ما الفرق بين بذنب وبكل ذنب؟ طيب انا اعيد واسالكم بعد ذلك. اذا قلنا لا نكفر احدا من اهل القبله بذنب، خطا. ليش؟ لأننا لا نكفر حتى من أتى الكفر، والكفر يسمى ذنبا. فلو قلنا لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب معنى لا نكفر حتى من أتى من الذنوب الكفر، لكن نقول لا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب نريد بذلك الذنب الذي هو دون الكفر، لا نكفر به حتى يستحله. واضح المواضع؟ طيب ما الفرق بين بكل ذنب وبذنب؟ احمد اسمك؟ عبد الله؟ كيف احمد؟ طيب واحد برضو اسمه احمد، ايش بعد كده؟ انت احمد؟ طيب يا احمد ما الفرق؟ يلا ورينا ما الفرق الذي فهمته من هذا الكلام. لا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب، قلنا هذا خطأ، والصواب لا نكفر احدا من اهل القبلة بكل ذنب. الفرق ايش؟ طيب انت يا عبد الله بذنب؟ طيب ايوه بذنب يدخل في ذلك الكفر. بكل ذنب نقصد الذنوب التي دون الكفر. الكفر نكفر به حتى ولو نستحله، اما الذنوب التي دون الكفر لا نكفر بها الا اذا تلو الا اذا استحلها. ما معنى اذا نعم لا الكبائر حتى. مثلا الشخص يشرب الخمر ويقول الله يتوب علينا، هذا لا نكفره. شخص يشرب الخمر ويقول الخمر حلال، هذا نكفره. شخص لا يشرب الخمر ويقول الخمر حلال، نكفره. شخص دعا غير الله، هذا يكفر وإن لم يستحل. لذلك قلنا لا نكفر أحدا من أهل القبلة بشنو؟ بذنب ولا بكل ذنب؟ بكل ذنب ما لم شنو يستحله. السلام عليكم.